Book 2 37 37 37 Perjalanan في الطريق في الطريق Dia pergi dengan motor هو يسافر بالموتورسايكل. هو يسافر بالموتورسايكل. Dia pergi dengan sepeda. هو يسافر بالبسكليت الدراجة. هو يسافر بالبسكليت. Dia berjalan kaki. هو يذهب على الأقدام. هو يذهب على الأقدام. Dia pergi dengan kapal. هو يسافر بالسفينة. هو يسافر بالسفينة. Dia pergi dengan kapal motor. هو يسافر بالقارب. هو يسافر بالقارب. Dia berenang. هو يسبح. هو يسبح. Apakah di sini berbahaya? هل هذا المكان خطر؟ هل هذا المكان خطر؟ Apakah berbahaya bersepeda sendirian di sini? هل سفر الواحد لوحده بالأوتوستوب خطر؟ هل سفر الواحد لوحده بالأوتوستوب خطر؟ Apakah berbahaya berjalan-jalan di malam hari? هل التنزه ليلا خطر؟ هل التنزه ليلا خطر؟ Kami tersesat. لقد أضعنا الطريق. لقد أضعنا الطريق. Kami mengambil jalan yang salah. نحن في الطريق الخاطئ. نحن في الطريق الخاطئ. Kami harus kembali ke jalan yang tadi. ينبغي أن ندور ونرجع. يجب أن ندور ونرجع. Di mana kita bisa parkir? أين يمكن إيقاف السيارة هنا؟ أين يمكن إيقاف السيارة هنا؟ Apakah ada tempat parkir mobil? أيوجد هنا موقف سيارات؟ أيوجد هنا موقف سيارات؟ Berapa lama bisa parkir di sini? كم المدة التي يمكن وقوفها هنا؟ كم المدة التي يمكن وقوفها هنا؟ Apakah Anda dapat main ski? هل تمارس السكي؟ هل تمارس السكي؟ Apakah Anda naik lift ski ke atas gunung? هل تصعد بالتلفريك إلى أعلى؟ هل تصعد بالتلفريك إلى أعلى؟ Apakah di sini dapat menyewa peralatan ski? هل يمكن هنا استئجار زلاجات سكي؟ هل يمكن هنا استئجار زلاجات سكي؟